الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ومن اقتفى أثره واتبع خطاه إلى يوم الدين. أسأل الله بمنه وكرمه أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام، يجعلنا وإياكم ممن صام الشهر وقامه إيمانا واحتسابا، فغفر له ما تقدم من ذنبه، ونسأله بمنه وكرمه أن يرزقنا وإياكم أن نوفق لقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، فتغفر لنا ما تقدمت من ذنوبنا. قال الله جل في علا في بداية هذه السورة: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. هذه السورة من السور المكية، والله جل في علاه ابتدأها وافتتح هذه السورة بتبارك الذي بيده الملك، لذلك تسمى هذه السورة بسورة تبارك، وتسمى بسورة الملك، تسمى لأنها صدرت بتبارك الذي، تسمى بسورة تبارك وتسمى بسورة الملك. تبارك الذي بيده الملك، إذا تأملت في هذا المقطع من هذه الآية، تبارك مأخوذة من البركة، والبركة الأصل فيها العدم، الأصل فيها العدم، إلا ما دل الدليل على وجوده، وجودها فيها، وجودها فيها. والله جل في علاه يبارك ما يشاء تعالى وتقدس، يبارك ما يشاء تعالى وتقدس. ومعنى هذا المقطع أنه جل في علاه أكثر علينا النعم، فنعمه لا تعد ولا تحصى، نعمه لا تعد ولا تحصى. فالله جل في علاه تكاثرت نعمه علينا وعظمت وكثرت، وقل حمدنا وشكرنا له تعالى وتقدس. إذا قارنت إن هذه النعم وكثرتها، وتتأمل في صحتك، في رزقك، في أمنك، في حياتك كلها، تجد أنك لا تنفك طرفة عين ولا أقل من ذلك من عن الله عز وجل وعن حاجتك له تعالى وتقدس. فالله تبارك وتعالى هو الذي عظمت نعمه علينا وكثرت، تعاظمت وكثرت. تبارك الذي بيده الملك، البركة تأتي أيضا بمعنى الزيادة والنماء، وتأتي بمعنى التثبيت. فلو قلت لك بارك الله لك، يعني هذا القول إما أن يزيدك الله جل في علاه من الخير، أو أن يثبتك على ما أنت عليه من الخير، أو أن يثبتك على ما أنت عليه من الخير. والبركة كما قلنا في الأشياء أو في الأزمنة أو ما شابه، الأصل فيها العدم إلا إذا دل الدليل على وجودها. وجاءت السنة النبوية تدل على وجود البركة في أشياء كثر، وهذا القرآن مبارك بكلام الله عز وجل بنص القرآن، وكذلك أيضا نبينا صلوات الله وسلامه عليه مبارك، كلامه مبارك وآثاره الحسية مباركة، وكذلك أيضا دل الدليل على أن المساجد مباركة، هذا الشهر رمضان مبارك، البيت الحرام مبارك، المسجد النبوي مبارك، المسجد الأقصى مبارك، كذلك أيضا اللبن فيه بركة، زيت الزيتون فيه بركة، كثيرة الأمور التي دلت الأدلة على وجود البركة فيها. بيده الملك فيه إثبات صفة اليد لله عز وجل، اليد على الوجه الذي يليق بالله جل في علاه، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. اليد لله عز وجل فيه إثبات صفة اليد، والله جل في علاه يداه مبسوطتان، ينفق الليل والنهار وهو أكرم الأكرمين تعالى وتقدس. لذلك نقول أن نعمه علينا كثيرة تترة، وهو على كل شيء قدير. بيده الملك، بيده ملك كل شيء، بيده ملك الأرواح، فمتى أمر قبضت بيده ملك البلدان فيعطيها لمن يشاء، بيده ملك كل شيء، يعز من يشاء ويذل من يشاء، يهب الملك في الدنيا لمن يشاء وينزعه ممن يشاء، يعطي هذا المال ويمنعه من غيره، يعطي ذاك الزوجات ويمنعه من غيره، يعطي ذاك الأبناء ويمنع الآخر، وهكذا بيده ملك كل شيء. فإذا تأملت وعرفت أن الملك لله عز وجل، فلماذا تسأل غيره؟ لماذا يتعلق القلب ويلتفت إلى غيره إذا كان حوائجنا كلها عنده وبيده أن يعطينا إياها؟ فلماذا قلوبنا تلتفت إلى غيره؟ لماذا ننشغل بغيره؟ بل الأصل أنك إذا قرأت مثل هذه الآيات أنك تزداد تعلقا بالله عز وجل، ولا تلتفت إلى أحد، ولا تلتفت إلى أحد، يكون القلب متصل مباشرة بالله عز وجل. وهذا من أعظم علاج الرياء، من أعظم علاج الرياء أن تتأمل في القرآن فتطهر قلبك وتعرف أنه لا يضر ولا ينفع ولا يعطي ولا يمنع إلا الله عز وجل. فلماذا قلبي يميل إلى فلان، أو أريده أن يراني فلان في هذا الوضع أو في هذه العبادة أو ما شابه، وهو على كل شيء قدير، يفعل ما يريد ولا يحاسبه أحد. ومن كمال ألوهيته وعظيم قدرته أنه لا يظلم مقدار ذرة، تعالى وتقدس. فالكافر يعصيه، بل ينسب له الزوجة والولد، ومع هذا ينعمه ويعطيه في الدنيا على ما يفعل. فلا يظلم ربك أحدا. المجتهد في الدنيا ولو كان من غير المسلمين ينال ما اجتهد به في الدنيا، وليس له نصيب في الآخرة. أما أهل الإسلام، أهل التوحيد، هؤلاء أمرهم مختلف. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إذا تأملت في هذا المقطع عرفت أن الدنيا دار ابتلاء، وليست الدنيا إلا دار ابتلاء. الغنى فيها ابتلاء، والفقر فيها ابتلاء، الصحة فيها ابتلاء، والمرض فيها ابتلاء. إن كنت غنيا فهل شكرت؟ إن كنت فقيرا هل صبرت؟ إن كنت مريضا هل صبرت؟ إن كنت صحيحا هل أديت الواجبات؟ هل قدمت؟ فهنا هي دار ابتلاء. أنت الآن في هذه الدنيا في دار اختبار، وسوف تظهر نتائج هذا الاختبار بمجرد قبض الروح. سوف ترى العلامات، تأتيك إما ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب في قبض روحك، وسوف ترى مقعدك من الجنة أو مقعدك من النار، وهكذا. فأنت الآن في دار الاختبار. وكلنا لو كان عندنا أبناء وعند أحد أبنائنا اختبار من اختبارات الدنيا، لكنا وراءهم ملحين أن اجتهدوا، ابذلوا، ذاكروا، راجعوا، افعلوا افعلوا من أجل أن تنجحوا. فكيف نغفل عن الاختبار هذا؟ واختبارات الدنيا قد يعوض، لو رسب في الأول قد ينجح في الثاني، أما ذاك فلا، ذاك إن خسرت فذاك الخسران المبين. وهو العزيز الغفور. العزيز الغفور لم يجتمع اسم العزيز والغفور إلا في موضعين في كتاب الله عز وجل، هذا الموضع أحدهما. والعزيز الذي له العزة الكاملة، عزة القهر، يقهر الجبابرة، وعزة الامتناع، وعزة القوة، تعالى وتقدس. الغفور الذي ما زال يغفر السيئات، وهذا يفرحك، يجعلك بقلب تلجأ إليه وأنت لا تستغني أبداً عن مغفرة ذنوبك، فأنت تلجأ إليه. نصوم الآن ونقوم رغبة في النجاة، في أن يغفر لنا السيئات ويدمح الزلات وينجينا من عذاب النار. فليس أحد منا غني عن اللجوء إليه. ومعنى الغفور كثير المغفرة، فلذلك جاء الغفور غافر الذنب الغفار، كثيرة كلها تدل على كثرة مغفرته تعالى وتقدس. والله عز وجل لو كررت الذنب مرارا وعدت إليه فرح بتوبتك. تذنب ثم تعود ثم تذنب، لذلك الشيطان كما جاء في الحديث يحاول أن لا يجعلك تصل إلى المغفرة بأن تذنب ثم تستغفر فيغفر الله لك، ثم تذنب وتستغفر فيغفر الله لك، ثم تذنب وتستغفر فيقال لك افعل ما شئت. قال علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب فافعل يا عبدي ما شئت. هذه المرحلة لا يريدنا الشيطان أن نصل إليها، لذلك يقنطك، يأتيك يقول لا أنت هنا الآن أنت تضحك على نفسك، أنت تكثر السيئات وتظن أن الله يغفر لك أنت، ثم يدخل عليك بالوساوس. اعرف أنه أراد أن يبعدك عن طريق النجاة، فاكثر التوبة والعودة إلى الله عز وجل. وكثيرا ما نحتاج أن نناجيه وندعوه يا رب اغفر يا رب ارحم يا رب اغفر. الذي خلق سبع سماوات طباقا، أي أنه تعالى وتقدس له آيات كونية، ومن آياته الكونية هذه السماوات التي إذا تأملت بها تعجبت، فكيف هذه السماوات بدون عمد، وكيف هذه السماوات بهذه الدقة. الآن تنظر إلى السماء فتستعجب كيف هي هذه صورتها، وفيها من الأفلاك الكثيرة جدا، ملايين السنين بيننا وبين بعض الأقمار أو بعض الكواكب، ملايين السنين. تأمل، وهذه السماوات هي كل سماء طبقة مستقلة ليس لها علاقة بالطبقة الأخرى بالسماء الأخرى، كل سماء مسيرة خمسمائة عام، والسماء التي تليها كذلك والتي تليها كذلك والتي، وسبع سماوات، وهذه السماوات والله عز وجل من فوق هذه السماوات على عرشه استوى تعالى وتقدس. فانظر إلى كل هذا الخلق العجيب، هذا كله يجعلنا نرجع إلى تعظيم الله عز وجل. والذي يتأمل هذه الصورة المراد منها تعظيم الله عز وجل والتفكر في مخلوقاته، فكما قلنا أن له آيات كونية وآيات شرعية، آياته الشرعية الكتاب والسنة، الآيات الكونية كثيرة، منها هذه السماوات هذه الأراضين. تأمل هذه الأرض كيف هي على ما نريد، ليست بالقاسية التي لا تحفر ولا يبنى عليها، صلبة شديدة الصلابة لا، وليست رخوة شديدة الرخاوة، بل جعلها تعالى وتقدس على ما يوافقنا. وكذلك هذه السماوات، وانظر إلى مخلوقاته تفكر، والتفكر في مخلوقات الله عز وجل مما يجعل القلب يتعلق بالله عز وجل. والنبي عليه الصلاة والسلام في بعض الأحاديث وأن كان فيها نظر، ولكنه يخبر أصحابه عن أحد حملة العرش، يقول أذن لي أن أحدثكم عن أحد حملة العرش، أحد حملة العرش فقط، واحد من هؤلاء الذين يحملون العرش، ما بين شحمة أذنه وعاتقه مسيرة 700 سنة، إذا هذا مخلوق من مخلوقات الله عز وجل فكيف بالله الخالق تعالى وتقدس؟ والله جل في علا يخبرك في هذه الآيات أنك لو نظرت في هذه السماوات سوف تعجز، ويرجع إليك بصرك عاجزا عن أن تجد فيها شيء من الخلل أو شيء من الانتقاد، وهذا أمر عجيب. وتتفكر، لو تفكرت في نفسك لرأيت أيضا العجب، كيف هذا القلب ينبض، وكيف هذا الدم يجري، وكيف هذه العروق، ولو زاد شيئا على شيء لمرضت، يزيد السكر نسبة بسيطة في الدم فتمرض. انظر إلى الدقة. لا إله إلا الله. قال ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم. هذه الآيات تبين أن السماوات سبع، أقربها إلينا هي السماء الدنيا، وليست هذه التي فيها الكواكب، لا هي فوقها، وكل ما ارتفع وعلى سمي سماء. أيضا من هذه الآية نستفيد فائدة أن النجوم في السماء لها ثلاث فوائد: إما أن تكون رجوم للشياطين، وإما أن تكون زينة للسماء، وإما أن تكون هداية لمن ضل الطريق، وبالنجم هم يهتدون. وهنا قال جل في علا وجعلناها رجوما للشياطين، وقبلها قال ولقد زينا السماء. فإذا النجوم لها ثلاثة فوائد، هذه الثلاث لا تخرج عنها بنص الكتاب. فلو قال لك قائل هذه النجوم لنعرف البرج الفلاني أو البرج الفلاني، نقول هذا كله مردود، لأن النجوم ليس لها إلا ثلاثة فوائد. واعتدنا لهم عذاب السعير. رجوما للشياطين، العرب كانت تقول للناقة التي تكثر الحركة أن هذه الناقة تشيطنت. الشيطان خلق من نار، الجن كلهم خلقوا من طرف النار، والجن عالم غيبي جعله الله عز وجل خفيا علينا، وهم مكلفون كما نحن مكلفين. والجن منهم عباد كما من الإنس الصالح والطالح، منهم المؤمن والفاجر، منهم المستقيم على طريق الهداية، ومنهم الضال البعيد، ولكنهم أكثر ضلالا من الإنس، لأنهم من طرف النار وفيها شيء من الحرارة وكثرة العبث. وهم بصفة عامة يسمون جن، والكافر منهم يسمى شيطانا. فالله عز وجل توعدهم بعذاب السعير، وكذلك أيضا من كفر من الإنس فإنه سوف يلقى العذاب الشديد يوم القيامة عند ربه تعالى وتقدس. ثم الآيات التي بقيت إلى آية 10 تتكلم عن أهل النار وعن ما يجدون وما يقع لهم. وأهل النار كما سبق بيان ذلك في أكثر من موطن، أهل النار لهم كلام في كتاب الله عز وجل، لهم نداءات ولهم صراخ ولهم أمور كثيرة، منها هذا السؤال الذي يسألهم إياه خزنة النار. يسألونهم عن ماذا؟ يسألونهم لما يروا العذاب، يسألونهم: ألم يأتكم نذير؟ ألم يرسل الله عز وجل لكم الرسل؟ جاء في الآيات الأخرى جاء في الآيات الأخرى أنهم يسألون أكثر من سؤال، ولكن كلها نداءات. فالذي يتأمل في كتاب الله عز وجل مثلا يجد أنهم أول ما ينادون ينادون أهل الجنة، ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، يريدون شيئا من الماء أو من رزق الله عز وجل. اختاروا الماء لأن الماء عند أهل النار أمره مختلف عن ماء أهل الجنة. ماء أهل النار قال الله عز وجل في آيات أخرى قال وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم، تخيل أنه يشربه فيقطع أمعاءه. نسأل الله أن ينجينا وإياكم. وكذلك أيضا جاء في بعضها أنه إذا رفع أحدهم الإناء يريد أن يشرب هذا الماء سقط لحم وجهه من شدة حرارته، فكيف بالعذاب، وهذا من العذاب. ثم ينادون النداء الثاني بعد أن يجيبهم أهل الجنة بالمنع، أنهم لا يعطونهم شيئا من هذا، لا من هذا الماء ولا من هذا الرزق. فينادون النداء الثاني هنا ينادون خزنة النار، وخزنة النار في هذه الآية وفي الآيات الأخرى يسألونهم ألم تكوا تأتكم رسلكم، يعني الله عز وجل ظلمكم ولا أرسل لكم الرسل وبعث وأنزل لكم الكتب؟ فيعترفون ويقرون أنها قد أتت، كما هنا أنه قد أتانا النذير وقد جاءنا البلاغ ولكننا لم نستجب. وهناك لا ينفع الندم أبدا، لا ينفع الندم، فيندمون الندم الشديد، ولكن لا فائدة، انتهى الأمر. ثم إذا يئسوا من أهلي من خزنة النار نادوا مالك، وهو أيضا من خزنة النار ولكنه أعظمهم، فينادوا مالك وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك، نريد أن يهلكنا ويفنينا. شوف الأول، النداء الأول أرادوا الماء، النداء الثاني قالوا ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب، يريدون تخفيف يوم من العذاب. النداء الثالث قالوا ليقضي علينا ربك، فيرد عليهم مالك بعد زمن طويل جدا إنكم ماكثون، يعني ما فيه إنكم بقون. ثم يأتي النداء الرابع إذا رأوا أهل الكبائر خرجوا من النار ورأوا هذا الأمر العجيب، نادوا الله عز وجل، ينادون الله جل في علاه يريدونه أن يرحمهم ويغفر لهم، ولكن انتهى وقت العمل. فيأتيهم أشد جواب، اخسأوا فيها ولا تكلموا. فآيات النار تجعلني وإياك نلجأ إلى الله عز وجل في كل وقت، فلن ينجينا منها إلا هو تعالى وتقدس. فعلينا دائما أن نعود إليه ونعترف بذنوبنا ونقر ونسأله أن يتجاوز عنا ويغفر لنا. قال فاعترفوا بذنوبهم فسحقا لأصحاب السعير. هنا الفائدة التي أختم بها، هل أنا وأنت إذا قرأنا هذه الآية قلنا لابد أن نهرب من أن نكون مع هؤلاء أصحاب السعير؟ فيا ربي إنا نشهدك أننا نستغفرك ونتوب إليك، نتبرأ من ذنوبنا، يا ربي إنا نستغفرك ونتوب إليك، يا ربي ما صمنا وقمنا إلا من أجل أن ترضى عنا، يا ربي فتجاوز عن ما وقع من الزلل والخطأ والنسيان، يا ربي تجاوز عنا وارحمنا. نسأله بمنه وكرمه أن يتجاوز عنا وعنكم وأن يغفر لنا ولكم. ولعلنا نقف عند هذه الآية ونكمل إن شاء الله في مجلس الغد. نسأل الله جل في علاه أن يكتب لنا ولكم الأجر، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. وأذكر نفسي وإياكم بأذكار الصباح، أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. هذا والله تعالى أعلم وأكرم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.